الآيات شكل الإنسان في الحديث إذا رأتنا في السجود هذا سجود سجود فقط يعني ليس صلاة كاملة صلاة لكن يقصد هل مقصود بها هذه الآية هذه الآيات يعني الشمس والقمر أو بإطلاق أي آية يعني يحمل بإطلاق على آية أيوة في موضوع العبادات واحد يخاف يعني إذا كان في شيء يلقى الله سبحانه وتعالى يكون عنده حجة ها أيوة لما تهلي واحد يخاف منها إذا هو إذا كان باب كان إذا حزب له أمر صلى ممكن هذا الباب يا نايم أنا ما ناقصة ممكن أنام معكم بعد نعم ما الصلاة قال كتاب سجود القرآن باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجمة بمكة فسجد فيها وسجد من معه غير شيخ أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا فرأيت بعد ذلك قتل كافرا سجود القرآن أجمع العلماء على أنه يسجد في عشرة مواضع وهي متوالية إلا ثانية الحج وصاد وسجود التلاوة هو شيء من الذكر لذلك حتى الكافر سجد ولا يشترى فيه وضوء ولا اغتسال ولا شيء مثل أي ذكر من أذكار ولكن هذا الشيخ لما تكبر عن السجود لله ورفعه فكان سبب ذلك أن مات كافرا عياذا بالله وختم على قلبه نعم الثانية الثانية الحج ثانية الحج الثانية يقول مجمع عليه عشرة وسجد معه يعني في سورة النجم قال باب سجدة التنزيل السجدة قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان وقد أجمع على السجود فيها واختلفوا في السجود بها في الصلاة محمد بن يوسف الفريابي سفيان الثوري وعبد الرحمن عن أبي هريرة الأعرج باب سجد الصاد قال حدثنا سليمان بن حرب وأبو نعمان عاري محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب استخدمني عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليس من عزائم السجود وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا ويرى الشافعي رحمه الله لا سجود في الصلاة بها لأنها سجود شكر لا يشرع داخل الصلاة. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت أنه سجد فنسجد. ففي حديث أبي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وهو على منبر صاد، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، ثم قرأها في يوم آخر فتهيأ الناس للسجود فقال إنما هي توبة نبي ولكني رأيتكم تهيأتم فنزل وسجد وسجدوا معه. قال باب سجدة النجم. قال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد بها، فما بقي أحد من القوم إلا سجد، فأخذ رجل من القوم كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال يكفيني هذا، فلقد رأيت بعد قتل كافرا. قال باب سجود المسلمين مع المشركين. والمشرك نجس ليس له وضوء. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير وضوء في رواية على غير وضوء في رواية على وضوء. وعند أبي شيبة أن ابن عمر كان ينزل عن راحلته فيهريق الماء يعني يبول ثم يركب فيقرأ السجدة فيسجد وما يتوضأ. وأيضا صح عند البياقي بإسناد صحيح عن ابن عمر قال لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر، فيجمع بينهما بأنه أراد بقول طاهر طهارة كبرى. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. ورواه ابن طهمان عن أيوب. هؤلاء الذين يعني سجدوا ماتوا على الإسلام ببركة السجود يعني هداهم الله سبحانه وتعالى، واستدل به على جواز السجود بلا وضوء ولا سيما عند المشقة، وكان الأولى الوضوء. باب من قرأ السجدة ولم يسجد. قال حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا يزيد بن خصيفة عن ابن قصية يزيد بن عبد الله عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه فزعم أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها، وهذا دليل على جواز ترك السجود وإن كان هو الأولى، ولأن تارك السجود متشبه في شبه الشيطان، لذلك يعتذر الشيطان يبكي يقول يا ويله أمر ابن آدم السجود فسجد وأمرت بالسجود فلم أسجد. قال حدثنا آدم هو ابن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن قصية عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. وهذا يدل على ماذا؟ على عدم وجوب السجود. وعن ابن عباس أنه قال لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من المفصل، وهذا ضعيف، بل ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أنه قال إذا السماء شقت فلا يزال أسجد حتى ألقاه. وعمر أيضا سجد في إذا السماء شقت. وابن عمر هذا النجم سبع النجم من المفصل شقت. نعم. وعمر أيضا قرأ النجم في الصلاة فسجد فيها. قال باب سجد في إذا السماء انشقت. قال حدثنا مسلم ومعاذ بن فضالة مسلم بن إبراهيم فرهدي قال أخبرنا هشام عن يحيى هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه قرأ إذا السماء انشقت فسجد بها فقلت يا أبا هريرة ألم أرك تسجد؟ قال لو لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم سجد لم أسجد. هذا أبو سلمة أبو رافع لما علم السنة من أبي هريرة لم ينازعاه في المسألة. قال باب من سجد لسجود القارئ. طبعا هذا رد عن الملكية حديث أبي هريرة فأنهم ينفون السجود فيها. باب من سجد لسجود القارئ. وقال ابن مسعود لتميم بن حذلم وهو غلام فقرأ عليه سجدة فقال اسجد فأنت إمامنا فيها. فليس فيها تكبير ولا استقبال قبلة ولا اشترط طهارة ولا شيء من ذلك. ولو كانت امرأة ناشرة شعرها لا يشترط فيها الحجاب لها ولا أي شيء كأي ذكر من الأذكار. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة في السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته. وأن القارئ إذا قرأ يعني على الناس أن يأتموا به، لكن إذا كان يسمع المسجلة ماذا يفعل أو في المذياع أو كذا هذا ما له علاقة. أولا هو لم يره سجد أو لا، وثانيا يعني الظاهر أنه لم يسجد فلا علاقة له به. ومثل الاهتمام في الصلاة حتى لو رأيته في الجوال أو رأيته في التلفاز يسجد فلا يلزمك هذا. قال إذا سجدت المسجلة فاسجد. الشيخ الفوزان ها؟ فوزان كلاهما. قال باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة. قال حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السجدة ونحن عنده فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعا يسجد فيه عليه. وهذا ليس فيه تكبير لا ولا أنه كبر، يعني سجد وسجد الناس. ولذلك يعني ليس عندنا دليل على سجود حتى لو في الصلاة. نعم كان صلى الله عليه وسلم يعني يكبر في كل خفض ورفع يعني من أعمال الصلاة، لكن إذا سجد في الصلاة ليس هناك دليل إلا حديث ضعيف من رواية عبد الله بن عمر المكبر، وهذا لا يصح. فالإمام إذا قرأ السجدة يسجد بدون تكبير ثم يقوم يكمل بدون تكبير، والناس على هذا لا يحدث، يعني ممكن لو كبر يحدث خلل في الصلاة لو كان الرجل بعيدا عن الصفوف ولا يرى الصفوف، فممكن يركع فيرفع الإمام مرة أخرى فيرفع كأنه كان راكعا الإمام ويرفع من الركوع. حصلت؟ دائما تحصل. قال باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود. وقيل عمران بن حصين الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها، قال أرأيت لو قعد لها كأنه لا يجبه عليه. وقال سلمان ما لي هذا غدونا. وقال عثمان رضي الله عنه إنه السجدة على من استمعها. وقال الزهري لا يسجد إلا أن يكون طاهرا، فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة، فإن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك. وكان سائب بن يزيد لا يسجد السجود الخاص. هذا اجتهاد.